وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته

Oh,

وجاءت السيارة فأرسلوا والدهم فأرسلوا

كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين صدق الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر

ولما دخلوا من حيث أمرهم 慢点，别跑，好了，

وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا Thank you.

لقد كان في قصصهم